أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ويضع عنهم